الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشارح رحمه الله: ومنها أن يقال من المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة الحق، ومجرد التعليم والتحضير لا يوجب العلم والإرادة، لولا أن في النفس قوة تقبل ذلك، وإلا فلو علم الجماد والبهائم وحبب لم يقبلا. ومعلوم أن حصول إقرارها بالصانع ممكن من غير سبب منفصل من خارج، وتكون الذات كافية في ذلك. فإذا كان المقتضي قائما في النفس وقل كان وقفنا قبل هذا هذا موقف. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. فيه مر علينا في الدرس الماضي كذا موقف، في أول بداية كلام الماتن أقول لما قلنا هل إن ولا أن، صحيح أنها إن من حيث المعنى اللغوي، لأن أن يعني وضع الهمزة في الأعلى هو في أقل المواضع، تكون أن إذا جاءت لسد المصدر، لسد المصدر، مثل قول يعني القائل يعجبني أنك قائم، يعني يعجبني قيامك. وفي هذا يقول ابن مالك في الألفية: وهمزة إن نفتح لسد مصدر مسدها، وفي سوى ذاك اكسري، لأن إن لها ثلاث حالات عند النحاة: إما أن تفتح يعني يجب الفتح تكون أن، وإما أنه يجب الكسر، وإما جواز الأمرين. وجواز الأمرين إذا أضيف مع وجوب الكسر يكون أكثر مواضع، لأن أن ما تفتح إلا في سد المصدر. هذا بالنسبة للإشارة إلى ما سبق. ومر علينا عبارة قال: ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام بحسب إلى آخره. وجدتوها هذه؟ ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب. الحقيقة هذا العبارة يعني أظن يمكن فيها خطأ، لأن عبادة الكواكب ما هم من أسباب الشرك، هي الشرك، واضح؟ فقوله من أسباب الله، الله أعلم، لو كان عندنا نسخة خطية يمكن ليست موجودة من صنيع يعني بعض النساخ، أو إن كانت من صنيع المؤلف فهو سبق قلم. وأصل عبارة إما أن يعني أصل عبارة: ومن أعظم الشرك عبادة الكواكب، بدل أسباب يكون أعظم، يعني يكون العبارة: ومن أعظم الشرك عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام. أو أن نقول إيش؟ أن نقول أن أسباب هذه ليست موجودة من الأصل، وتكون العبارة إيش؟ ومن الشرك عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام. عرفتم يا إخوان؟ هذه يعني اجعلوا عليها تنبيه، اجعلوا عليها تنبيه. والكلام كله إلى أن وقفنا كله يتكلم على إيش؟ على أن النفوس البشرية أو نفوس الخلق كلها مفطورة على توحيد الله، وهذا هو الأصل فيها، كما قال جل وعلا: فطرة الله التي فطر الناس عليها. ربما يقول قائل: أنت قلت هذه فطرة الله بالنسبة للخليقة، والله عز وجل يقول: فطرة الله التي فطر الناس، والناس أخص من الخلق. فنقول هذا من باب إيش؟ مخاطبة العاقل، ومن باب مخاطبة يعني الذي يوجه الكلام، وهو الإنسان، وجمعه الناس. وكذلك حتى في قوله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فهذا يشمل ما هو محل العقل وما ليس ذلك، وما ليس كذلك. هذا بالنسبة إيش؟ لكلام المؤلف. إلى أن قال: ومنها أن يقال من المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة الحق، ومجرد التعليم والتحضير لا يوجب العلم والإرادة. يعني إيش؟ أن كل نفس قابلة للعلم لا يعني أن التحضير والتعليم يوجب إيش؟ إدراك المعلوم أو إرادته. الآن عندنا العلوم الشرعية نحض الناس عليها ونعلمهم، لكن منهم من يرغب في هذا الحظ ويستمر، ومنهم من يعرض عنه، ومنهم من إذا تعلم علم، ومنهم من لا يعني يفقه شيء. هذا معنى مراد قوله ومن المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة الحق. لكن إيش؟ مجرد التعليم والتحضير لا يوجب العلم والإرادة، ولولا أن في النفس قوة تقبل ذلك يعني لما تعلمت، وإلا فلو علم الجاهل والبهائم وحضضها وحضضا لم يقبل إلى آخره. نعم. قال فإذا كان المقتضي قائما في النفس، ومعلوم أن حصول إقرارها بالصانع، كمل من عندها، ومعلوم أن حصول إقرارها بالصانع ممكن من غير سبب منفصل من خارج، وتكون الذات كافية في ذلك. يعني أن هذا إيش؟ غرس الله عز وجل فطرته في الخلائق أنها إيش؟ تعلم خالقها وبارئها، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. نعم. فإذا كان المقتضي قائما في النفس وقدر عدم المعارض، فالمقتضي السالم عن المعارض يوجب مقتضى. نعم. فعلم أن الفطرة السليمة إذا لم يحصل لها من يفسدها كانت مقرة بالصانع عابدة له. فالمقتضي السالم عن المعارض يعني الشيء الذي يقتضي هذا الشيء إذا لم يعارضه شيء لابد أن يحصل، لكن ربما يعارضه. مثال ذلك الأدعية والأذكار التي يتحصن بها الإنسان، هذه مقتضية للسلامة، لكن ربما يعارضها عارض فتتعطل. النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس بذكر الله عز وجل، وقع عليه السحر، وقع عليه شيء من الضرر، لأنه إيش؟ ربما يتعطل، إما يتعطل بسبب يعني الإنسان نفسه، أو يتعطل لحكمة الله عز وجل حتى لا يتعلق الناس بالأسباب دون المسبب، أو أن الله عز وجل أراد رفعة هذا المخلوق فيبتله بهذه الأشياء ليزيده رفعة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يوعك وعكا شديدا، فقيل له في ذلك فقال إن أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. وهذا كله إنما إيش؟ ليس في مقابلة ذنب للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو في مقابلة إيش؟ رفع درجته عند الله عز وجل. نعم. قال ومنها أن يقال إنه إذا لم يحصل المفسد الخارج ولا المصلح الخارج كانت الفطرة مقتضية للصلاح. يعني إذا كانت الفطرة لم تتعرض لما يفسدها من الخارج، من خارج النفس، ولم يرد عليها إيش؟ صلاح من نور هداية أو غيره مما بعث الله عز وجل به، فإنها ستبقى إيش؟ على الفطرة، والفطرة السليمة. نعم. لأن المقتضي فيها للعلم والإرادة قائم والمانع منتفٍ. ويحكى عن أبي حنيفة رضي الله عنه أن قوما من أهل الكلام أرادوا البحث معه في تقرير توحيد الربوبية، فقال لهم أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة عن سفينة في دجلة تذهب فتمتلئ من الطعام والمتاع وغيره بنفسها، وتعود بنفسها فترسي بنفسها وتتفرغ وترجع، كل ذلك من غير فترسي بنفسها وتتفرغ وترجع، كل ذلك من غير أن يدبرها أحد. فقالوا هذا محال، لا يمكن أبدا. فقال لهم إذا كان هذا محال في سفينة فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله؟ وتحكى هذه الحكاية عن غير أبي حنيفة أيضا. نعم. وهذا أكثر شهرتها عند الناس أنها أنا أبي حنيفة، وقيل أن القوم الذين أرادوا مجادلته هم من أهل الكلام، ممن يعني من المجوس، من المجوسية. نعم. فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء النظار ويفنى فيه كثير من أهل التصوف ويجعلونه غاية السالكين كما ذكره صاحب منازل السائرين وغيره، وهو مع ذلك إن لم يعبد الله وحده ويتبرأ من عبادة ما سواه كان مشركا من جنس أمثاله من المشركين. والقرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد وبيانه وضرب الأمثال له. ومن ذلك أنه يقرر توحيد الربوبية ويبين أنه لا خالق إلا الله، وأن ذلك مستلزم ألا يعبد إلا الله، فيجعل الأول دليلا على الثاني، إذ كانوا يسلمون الأول وينازعون في الثاني. فيبين لهم سبحانه أنكم إذا كنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله. يقول والقرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد وبيانه وضرب الأمثلة له، يعني إيش؟ ها؟ لا، توحيد الربوبية. ولذلك يخطئ من يخطئ أن القرآن ليس فيه شيء من توحيد الربوبية. لا، توحيد الربوبية موجود في القرآن، لكن كانت الدعوة قائمة في إيش؟ لتقرير توحيد الألوهية. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. كل هذا من توحيد إيش؟ الربوبية. وكذلك ضرب الأمثلة في الخلق وبيان نشأتهم وغير ذلك. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. كل هذا من توحيد، لكن المقصد الأعظم هو توحيد إيش؟ توحيد الألوهية. وتوحيد الربوبية هو المعني بكلام ابن القيم توحيد المعرفة، لأن ابن القيم رحمه الله جعل التوحيد عنده على قسمين: توحيد معرفة وإثبات، وتوحيد قصد، نعم، قصد وطلب، أو طلب وقصد. وهذا في الحقيقة لا يعني إفساد من قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، لأن تقسيم ابن القيم هذا لهذه الثلاثة الأشياء، ولكنه إيش؟ دمج قسمين في قسم واحد، وهو تعريف بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات بقول التوحيد معرفة وإثبات. توحيد معرفة وإثبات. فتوحيد المعرفة هو توحيد الربوبية، وتوحيد الإثبات هو توحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الطلب والقصد هو توحيد الألوهية. نعم. قال: فبين لهم سبحانه أنكم إذا كنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله، وأنه هو الذي يأتي العباد بما ينفعهم ويدفع عنهم ما يضرهم، لا شريك له في ذلك، فلم تعبدون غيره وتجعلون معه آلهة أخرى. إذن تقرير الله عز وجل للمشركين في القرآن توحيد الربوبية هو من باب الاستدراج ليوضح لهم أن هذا الإقرار يستلزم توحيد الألوهية، كما أن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. هنا كقوله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. هذا كله من توحيد إيش؟ الربوبية، تقرير الله. ولكن هو التقرير من قبل الله، لا يريد إيش؟ أن يعني يبين للمشركين، إنما يريد أن يستدرجهم ليبين أن هذا يستلزم عليكم إيش؟ توحيد الألوهية. فالذي نفى أن يكون في القرآن تقرير توحيد الربوبية أراد بإيش؟ والعلم عند الله أنه أراد أن الله عز وجل لم يكن يقرر في قلوب المشركين لأنهم مستقرين فيه، ولكن وهذا إذا كان هذا مراد هذا يكون صحيح من هذا بهذا الاعتبار أو من هذا الوجه. أما أن ليس في القرآن توحيد ربوبية، لا، كان فيه توحيد ربوبية واضح فيه، لكنه إيش؟ أن الله عز وجل أراد بهذا الاستدراج لإظهار توحيد الربوبية الألوهية الذي يستلزمه توحيد الربوبية. نعم. يقول الله تعالى في آخر كل آية: أإله مع الله، أي أإله مع الله فعل هذا. هذا يعني قوله في آخر كل آية من آيات النمل التي جاءت في نسق واحد. نعم.

نعم. وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس. شوف يقول لك وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس، يعني أن توحيد الربوبية لا يتضمن توحيد الألوهية، إنما يستلزم توحيد الألوهية. نعم. فمن لا يقدر على أن يخلق يكون عاجزا، والعاجز لا يصلح أن يكون إلها. قال الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ وقال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون؟ وكذا قوله تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وفيهما للمتأخرين قولان: أحدهما لاتخذوا سبيلا إلى مغالبته، والثاني وهو الصحيح المنقول عن السلف كقتادة وغيره، وهو الذي ذكره ابن جرير لم يذكر غيره، لاتخذوا سبيلا بالتقرب إليه كقوله تعالى. إذن هذا معنيان لهذه الآية: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. القول الأول يقول رحمه الله أنه قول للمتأخرين: اتخذوا سبيلا إلى المغالبة، وهذا في الحقيقة فيه بعد. قل لو كان معه آلهة كما يقولون، هذا كأنه خطاب للمشركين، لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، والسبيل هو العمل الصالح، والقول الثاني هو قول السلف. نعم. كقوله تعالى: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. نعم. وذلك أنه قال: لو كان معه آلهة كما يقولون، وهم لم يقولوا إن العالم له صانعان، بل جعلوا معه آلهة اتخذوهم شفعاء، وقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، بخلاف الآية الأولى. ثم التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه نوعان: توحيد في الإثبات والمعرفة، وتوحيد في الطلب والقصد. هذا هو الذي أشار إليه ابن القيم، وهو متضمن لمعاني التوحيد الثلاثة التي جرى عليها يعني كلام المتأخرين عامة، حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية يشير إلى الثلاثة، ولكن ابن القيم ضمنها هذه الأشياء الثلاثة. نعم. توحيد في الإثبات والمعرفة، هذا يعني توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، وتوحيد في الطلب والقصد، وهذا توحيد العبادة. نعم. قال: فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه، اللي هو توحيد الإثبات. نعم. ليس كمثله شيء في ذلك كله، كما أخبر به عن نفسه، وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح، كما في أول الحديد وطه وآخر الحشر وأول ألف لام ميم تنزيل السجدة وأول آل عمران وصورة الإخلاص بكمالها وغير ذلك. والثاني وهو توحيد الطلب والقصد، مثل ما تضمنته صورة قل يا أيها الكافرون وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وأول سورة تنزيل الكتاب وآخرها، وأول سورة يونس وأوسطها وآخرها، وأول سورة الأعراف وآخرها، وجملة سورة الأنعام. وغالب صور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد، بل كل صورة في القرآن، فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، فهو التوحيد العلمي. ولذلك يقولون أن ما من آية في القرآن إلا وتدل على توحيد الله، ما في آية في القرآن إلا وتدل على توحيد الله، حتى آية المداين، حتى آية المداين قالوا لأن فيها لو يعني تجرت آية بس مجرد خبر، ها؟ لا، قالوا لو لم يكن فيها يعني شيء من أحكام الله لدل على يعني صفة الكلام فيها، فصفة الكلام من صفات الفعلية أو الذاتية الفعلية، وهذا جانب من توحيد الله عز وجل في أسمائه وصفاته. فإذن كل ما في القرآن متضمن إما صراحة وإما ضمنا لشيء من توحيد الله عز وجل بأنواعه، بأحد أنواعه الثلاثة. نعم. قال: وإما دعوة إلى عبادة، مثل قوله:

وإلا كان الشاهد شاهدا بما لا علم له به. وهذه في الحقيقة يعني ألفاظ وإن كان يراعيها بعض أهل العلم، لكن في الحقيقة أنها تؤدي كل هذا الغرض. فتجد في باب الشهادات في كتب الفقه ينصون على أن مثلا في بعض الحالات لابد من التعبير بالشهادة. فمثلا إذا نسأل الله العافية رجل قذف امرأة فيقول أنا أشهد، ما يقول أنا أقر أو رأيت، لا يقول، لابد أن يقول أنا أشهد، لأن الشهادة فيها تتضمن إيش؟ العلم والإقرار والبيان والرؤية وغير ذلك. فلو قال في عبر بغير الشهادة ما قبل منه ذلك. وفي الحقيقة أن هذا كله مرده إلى عرف الناس، فإذا تعرف الناس على أن بعض الألفاظ تقوم مقام هذه العبارة فإنه تقوم مقامه، ولا يعبد الناس بألفاظ ربما تكون جارية في عرف دون عرف. نعم. قال: وأما مرتبة التكلم والخبر، فقال تعالى: وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، فجعل ذلك منهم شهادة وإن لم يتلفظوا بلفظ الشهادة ولم يؤدوها عند غيرهم. وأما مرتبة الإعلام والإخبار فنوعان: إعلام بالقول وإعلام بالفعل، وهذا شأن كل معلم لغيره بأمر، تارة يعلمه به بقوله وتارة بفعله. ولهذا كان من جعل داره مسجدا وفتح بابها وأفرزها بطريقها، هذا علمهم إيش؟ علمهم بالفعل، أعلمهم بالفعل. كونك تحوط أرض وتفتح الباب للدفن فيها، خلاص هذا أعلمت الناس الآن بالفعل أن هذه جعلتها مقبرة، سبلتها مقبرة. كذلك لو أنك جعلت دار وفتحت أبوابها وصرت تأذن فيها وتجمع الناس وتصلون وكذا وتقيمون فيها شعائر الصلاة، صار هذا إعلام من غير قول بأن هذا أصبح مسجدا أو وقفت مسجد. فهذا مراد بإيش؟ لأن صار يتكلم على المعاني التي جاءت من أهل العلم في معنى الشهدة. فيقول: وأما مرتبة الإعلام والإخبار فنوعان: إما إعلام بالقول وإما إعلام بالفعل. إعلام بالقول تقول تعلمهم ناس تعالوا صلوا في المسجد هذا، وهذا شأن كل معلم لغيره بأمر، تارة يعلمه به بقوله وتارة بفعله. ولهذا كان من جعل داره مسجدا وفتح بابها وأفرزها بطريقها، يعني جعل لها مدخل خاص، وأذن للناس بالدخول والصلاة فيها معلما أنها وقف، وإن لم يتلفظ به. وكذلك من وجد متقربا إلى غيره بأنواع المسار يكون معلما له ولغيره أنه يحبه. نعم. تجد مرات من الإنسان ما يدل على محبته إياك بحرصه على ما يرضيك وبتوفيره ما يريحك، فهذا إيش؟ وإن لم ينطق بلسانه فقد نطق بحاله أنه يحبك. نعم. وإن لم يتلفظ بقوله وكذلك بالعكس. وكذلك شهادة الرب عز وجل وبيانه وإعلامه يكون بقوله تارة وبفعله أخرى، فالقول ما أرسل به رسله وأنزل به كتبه، هذا إيش؟ هذا من باب الفعل، يعني فعل الله عز وجل بإرساله الرسل وإنزاله الكتب، فهذا إيش؟ من باب فعل الله الذي يدل على دعاء إلى توحيده والشهادة له بذلك. نعم. قال: وأما بيانه وإعلامه وإعلامه بفعله. لا. يقول بالقول ما أصل به رسله. إيش؟ القول ما أصل به رسله. فالقول ما أرسل به رسله. هذا في القول ما أرسل به رسله، يعني مقصودا بما تكلم به بالكتب. أما مجرد إرسال الرسل هذا إيش؟ هذا مجرد فعل. لكن إذا أنزل عليهم وحي أو كتاب هذا يكون إيش؟ قد تضمن الفعل قول. نعم. قالوا: أما بيانه، أما يعني ما يكون في كتبه من الدعوة إليه، شهد الله أنه لا إله إلا هو، وهل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، هذا قول. نعم. قال: وأما بيانه وإعلامه بفعله، فكما قال ابن كيسان شهد الله بتدبيره العجيب وأموره المحكمة عند خلقه أنه لا إله إلا هو. وقال آخر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ومما يدل على أن الشهادة تكون بالفعل قوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. فهذه شهادة منهم على أنفسهم بما يفعلونه. والمقصود أنه سبحانه يشهد بما جعل آياته المخلوقة دالة عليه، ودلالتها إنما هي بخلقه وجعله. وأما مرتبة الأمر، أما إذن فقوله، فالقول ما أرسل به رسله وأنزل به كتبه، يعني ما وجد على ألسن الرسل وما وجد في الكتب، هذا هو القول. أما مجرد إنزال الكتب وإرسال الرسل هذا فعل، هذا فعل. لماذا؟ لأن هذا من تدبيره لخلقه رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة. ثم قال: وأما بيانه وإعلامه بالفعل، قال بتدبيره العجيب وأموره المحكمة عند خلقنا. وأما مرتبة الأمر فذلك بذلك الإلزام، وأما مرتبة الأمر بذلك والإلزام به، وإن مجرد الشهادة لا يستلزمه، لكن الشهادة في هذا الموضع تدل عليه وتتضمنه، فإنه سبحانه شهد به شهادة من حكم به وقضى وأمر وألزم عباده به، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحد. وقال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر. وقال: ولا تدع مع الله إلها آخر. والقرآن كله شاهد بذلك. ووجه استلزام شهادته سبحانه لذلك أنه إذا شهد أنه لا إله إلا هو فقد أخبر وبين وأعلم وحكم وقضى أن ما سواه ليس بإله، وأن إلهية ما سواه باطلة، فلا يستحق العبادة سواه، كما لا تصلح الإلهية لغيره. وذلك يستلزم الأمر بإيش؟ عندنا ما أخبر ونبذر وأعلم، فقد أخبر ونبذر. فقد أخبر وبين ونبأ. عندك إيش عندك؟ ونبأ. هو في الحقيقة ما عندنا يعني نسخة خطية تفصل في الأمر هذا، والمعنى واحد، فقد أخبر وبين عندنا أنتم ونبأ. لا الأقرب وبين، وإن كان يعني حتى ونبأ على كل المعنى واحد، ما في التضاد يعني حتى نرجح. نعم. قالوا: ذلك يستلزم الأمر باتخاذه وحده إله، والنهي عن اتخاذ غيره معه إله، وهذا يفهمه المخاطب من هذا النفي والإثبات، كما إذا رأيت رجلا يستفتي رجلا أو يستشهده أو يستطبه وهو ليس أهلا لذلك، ويدع من هو أهل له، فتقول: هذا ليس بمفت ولا شاهد ولا طبيب، المفتي فلان والشاهد فلان والطبيب فلان، فإن هذا أمر منه ونهي. هذا كله منه رحمه الله في إيش؟ في بيان أن نقول أن الله واحد لا شريك له. هذا كله في أول كلامه قال: نقول معتقدين بتوفيق الله، نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له. هذا كله في تقرير هذا الشيء. نعم. قال: وأيضا في الآية دلت على أنه وحده. وهذا الكلام يعني استطراد فيه والإسهاب منه رحمه الله، ربما لا يحتاجه بعض الناس ممن الله عز وجل أنعم عليهم بدراسة هذا يعني العلم ويعني معرفته وتكراره، لكن هذا بالنسبة للغير في غاية الأهمية، ربما أنهم يمرون حتى على عبارات منه ما يقبلونها ويجدون فيها معارض في أصولهم التي درسوها أو أشياء استقرت في نفوسهم من غير دراسة. نعم. قال: وإضافة الآية دلت على أنه وحده المستحق للعبادة،

لعلها تأتي إذا عزبت. نعم. قال من أسمائه تعالى المؤمن، وهو في أحد التفسيرين المصدق، الذي يصدق الصادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقهم، فإنه لا بد أن قال نعم في قوله وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأول، فكذلك سماها إيش الآيات، ما سمى ما قال إيش وما منعنا أن نرسل بالمعجزات. نعم كيف وفي سبب ثاني بالمعجزة الآية أحسن أن يفتسبها ولا ما فضح. لا هذا هو السبب، يعني هم يقولون موافقة لفظ القرآن أحسن، وهو يعني السبب الثاني في إيش قالوا أن المعجزة ما عجز عنه المقابل، وربما يعجز عنه المقابل لكن فيه آخر إيش ما يعجز عنه، لكن كونها آية آية تدل على إيش على الانفراد، تدل على الانفراد. نعم. قال من أسمائه تعالى المؤمن، وهو في أحد التفسيرين المصدق، الذي يصدق الصادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقهم. هذا أحد معاني إيش المؤمن. المؤمن قالوا معناه الذي يؤمن بالصدق، وقالوا كذلك المعنى الآخر المؤمن الذي يأمن من جاء في جانبه، وإذا تجد المؤمنين يأمنون في جانب الله، فالله عز وجل من أسمائه المؤمن. السلام. نعم. السلام. فإنه لا بد أن يري العباد من الآيات الأفقية والنفسية ما يبين لهم أن الوحي الذي بلغته رسله حق. قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الأفقية يعني الآفاق، الآفاق يعني معناها التي تكون بعيدة منك، يعني ليست في ذاتك، هي في المقابل. لا ما تكون في الغيبية، يعني في الشيء في غيرك البعيدة منك يسمى أفق، وذلك الشيء العالي يسمى أفق. كذلك يعني في حتى في كتب الفقه في كتاب الحج يقولون وعلى الآفاقي الهدي، الآفاقي الذي جاء من بعيد، كل من جاء من خارج مكة يسمى آفاقي. نعم. قال أي القرآن، فإنه هو المتقدم في قوله ولا رأيتم إن كان من عند الله، ثم قال أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، فشهد سبحانه لرسوله بقوله إنما جاء به حق، ووعد أن يري العباد من آياته الفعلية الخلقية ما يشهد بذلك أيضا، ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك كله وأجل، وهو شهادته سبحانه على كل شيء، فإن من أسمائه الشهيد الذي لا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه، بل هو مطلع على كل شيء مشاهد له عليم بتفاصيله. وهذا استدلال بأسمائه وصفاته، والأول استدلال بقوله وكلماته، واستدلال بالآيات الأفقية والنفسية استدلال بأفعاله ومخلوقاته. فإن قلت كيف يستدل بأسمائه وصفاته، فإن الاستدلال بذلك لا يعهد في الاصطلاح. فالجواب أن الله تعالى قد أودع في الفطر التي لم تتنجس بالجحود والتعطيل ولا بالتشبيه والتمثيل أنه سبحانه، هذا إيراد يعني، فإن قلت كيف يستدل بأسمائه وصفاته، فإن الاستدلال بذلك لا يعهد في الاصطلاح، يعني في الاصطلاح ما تبرهن للناس ما عندك من قدرات بوصفك، يعني مجرد إيش وصف خالي من القدر، يعني إظهار الآيات، وهذا يكون إيش هذا يكون في المخلوق الذي معرض للعجز، أما الله عز وجل ما يطرأ عليه عجز حتى هذا، يعني ما يجي واحد يقول والله يقول أنت ما أنا الشجاع، أنا الكريم، أنا الرحيم، والناس ما رأوا شيء من أفعاله، لكن الله عز وجل هذه الأوصاف التي يبرهن للناس فيها هي فطرهم مجبولة على هذا الأمر في قبوله. نعم. قال في الجواب لا نقف على هذا، فإن قلت الإيراد لأنها صحة صلى الله عليه وسلم.